وثقنا فيه عادل ربي وثقنا بعده بسلمان وحسن الظن يوعدنا بنلقى بالعسر يسرين ولا زادت كل حين وثقنا فيه عادل ربي وحسن الظن يوعدنا ولا زادت بين الأزمة سوى في قيمة الإنسان في كل حين تفازعت عيالك بيوت الضمنا بمان إذا هذه هي الشدة أجل وشلون وقت اللي وطن واحد وكل أهله خدوا للمرحلة عنوان هقينا فيه عزتنا وجاوزها عيالك لنا يا أعظم الأوطان ويحفظنا أخوة رجالك ويحفظ خادم البيتين وبكرة صبحنا يشرق وتورق أخبار الأغصان وتفرح في خطوينا دروب ديارنا وتزين وثقنا بعد ويحفظنا أخوة رجالك.